القاهرة تقدم محمود ياسين في ما بعد الأيام. مشيرة إسماعيل في دور سوزان. أحمد الشناوي. سعد الغزاوي. محمد إسماعيل. علي قاعود. سلوى محمد علي. الموسيقى التصويرية للموسيقار محمد علي سليمان. ما بعد الأيام، قصة الدكتور محمد حسن الزياد، أعدها للإذاعة مأمون نجار. ما بعد الأيام. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. إن الاقتراح الذي أعرضه عليكم اليوم هو أن يكلف المجلس الحكومة بثلاثة أمور: أولاً، مصادرة أقدام كتاب طه حسين المسمى في الشعر الجاهلي. ثانيا، تكليف النيابة العمومية برفع الدعوى على طه حسين مؤلف الكتاب لطعنه في الدين الإسلامي دين الدولة. ثالثا، إلغاء وظيفة طه حسين من الجامعة. سعادة رئيس المجلس، أرجو أن تأذن لي بالكلام. تفضل عبد الخالق ثروت باشا. سعادة رئيس المجلس، حضرات النواب، تعلمون أن الحكومة قد أقرت الإجراء الذي اتخذته الجامعة بالنسبة لكتابي في الشعر الجاهلي، وهو سحب كل نسخ الكتاب وإيداعها مخازن الجامعة. وهذا في رأيي إجراء كاف، وإذا لم يكتفي المجلس بهذا الإجراء فإنني سوف أطلب طرح الثقة بالوزارة. كيف؟ سعادة رئيس المجلس، أرجو أن تأذن لي بالكلمة. الأستاذ عباس العقاد، تفضل. إن اللجان التي تلا حضرة النائب بعض فقرات من قراراتها لا يمكن أن تبلغ شأن الأستاذ طه حسين الذي وضع الكتاب من حيث المعرفة بالآداب العربية، ولا يمكن أن نجد بسهولة رجلا يقوم بتدريس الأدب العربي مثلما يقوم به صاحب الكتاب أو على درجة قريبة منه. فعلا يا طه، أحسن حاجة عملتها إنك ما ردتش على كل اللي هجموك، وسبت أصدقائك ومعجبيك هم اللي يتكلموا ويردوا عليهم. ما كانش في حل تاني يا شوزان، لأن الاتهامات اللي اتقالت جاهل، زنديق، كافر، ملحد، مفسد للشباب، كلها كانت محاولات منهم للإثارة عشان يصعدوا المسألة ويقلبوا علي عامة الناس. لكن الحمد لله، الناس اللي بتفهم وقفوا لهم بالمرصاد: عبد العزيز فهمي، مصطفى عبد الرازق، علي عبد الرازق، عبد الخالق ثروت، احمد لطف السيد، حسين هيكل، عباس العقاد، حافظ ابراهيم، ابراهيم دسوقي أبارة، اسماعيل صدقي، علي الشمسي، ده غير كل تلاميذي وقرائي. الحمد لله يا طه إن المحن عدت، وأنا مبسوطة قوي إنك خرجت منها أقوى من الأول، بدليل إنك وافقت تيجي أوروبا في الصيف زي كل سنة. أنت كنت فاكرة إني حنزاوي أو أغير أي شيء في برنامجي؟ بصراحة كنت خايفة يا طه. تعرفي يا سوزان، أنا فعلا أثناء المحنة كنت بسأل نفسي ليه كل التعب ده؟ كان يجرى إيه لو درست في الجامعة على الطريقة القديمة وأرضيت كل الناس؟ كان يجرى إيه لو عملت زي غيري ما بيعمل وأرضيت السرايا؟ أنا مش قلتلك مرة إن الملك قال لبعض جلسائه: ما أعظم الرجل لولا أن رأسه لا يلين؟ فعلا يا طه أنا فاكرة ده كويس. سألت نفسي كتير ليه ما بتملقش السلطان عشان يقربني ويغرقني بالفلوس، وليه ما بتملقش الشيوخ عشان يكرموني، وليه ما بتملقش الصحافة عشان تعظمني؟ ليه ما عملتش كل ده؟ لأنك ما ترضاش تعمله يا طه. أنت تعودت طول عمرك إنك تكون صادق مع نفسك، صادق في عملك، صادق في خدمة بلدك. فعلا يا سوزان، من أوتي فضيلة الصدق عليه أن يحارب رذيلة النفاق. أنا جاهز يا دكتور طه. أنت من دلوقتي يا ألبير مش هتسيبني غير ساعة واحدة للراحة في منتصف اليوم. فيما عدا هذا هتكتب ما أمليه من الصباح وحتى منتصف الليل. وأنا تحت أمرك يا دكتور. بس ممكن أسأل سؤال؟ اسأل يا سيدي. إيه الكتاب المهم قوي ده اللي يخليك تنقطع له بالليل وبالنهار؟ كتاب سأسميه الأيام. أريد أن أنتهي منه في أسرع وقت قبل أن نعود إلى مصر. وأنا تحت أمرك يا دكتور طه. اتفضل حضرتك مليني. لا يذكر لهذا اليوم اسمه، ولا يستطيع أن يضعه حيث وضعه الله من الشهر والسنة، بل لا يستطيع أن يذكر من هذا اليوم وقتا بعينه، وإنما يقرب ذلك تقريبا. وأكبر ظنه أن هذا الوقت كان يقع من ذلك اليوم في فجره أو في عشائه، ويرجع ذلك لأنه يذكر أن وجهه تلقى في ذلك اليوم هواء فيه شيء من البرد الخفيف الذي لم تذهب به حرارة الشمس، ويرجح ذلك لأنه على جهله حقيقة النور والظلمة يكاد يذكر أنه تلقى حين خرج من البيت نورا هادئا خفيفا لطيفا، كأن الظلمة تغشى بعض حواشيه. الحمد لله، الحمد لله يا محمود، فعلا دي النتيجة اللي كنت متوقعها. نتيجة ايه يا حمدي؟ ده احنا لسه في اول السنة. انت عقلك ما فيهوش غير الامتحانات. خد يا سيدي، خد الجورنال وانت تعرف. ايه ده؟ قرار النيابة ببلاغ عبد الحميد البنان؟ وطبعا انا حفظت القرار كلمة كلمة. بص في الجورنال وراجع على اللي انا هقوله. قول يا سيدي. تحفظ اوراقه اداريا لان القصد الجنائي غير متوفر، والعبارات الماسة التي أوردها في بعض المواضع من كتابه إنما قد أوردها في سبيل البحث العلمي مع اعتقاده أن بحثه يقتضيها. مظبوط، ده انت حافظ القرار فعلا. أمال مش ده دليل براءة الدكتور طه؟ طبعا، ده بالتالي معناه إنهم هيفرجوا عن الكتاب وهيبقى متاح للي يحب يقراه. ده لو الدكتور طه كان عايز، بس أنا سمعت إنه هيشيل أجزاء من الكتاب وهيضيف أجزاء تانية وهيصدره في طبعة جديدة منقحة، ويمكن كمان باسم جديد. صحيح الخبر ده يا طه؟ أي خبر؟ إن الجامعة رشحتك تسافر لبنان والشام وفلسطين عشان تمثلها في مؤتمر الآثار اللي هيعقد هناك؟ ده فعلا خبر صحيح، لكن انت عرفت ازاي؟ انا نفسي ما عرفتش غير قبل ساعتين بس. انتوا مش بتقولوا في مصر العصفورة قالت لي؟ انا عارف مين العصفورة بتاعتك. قصدك لطفي السيد؟ لا، دي عصفورة تانية جديدة. يبقى ما فيش غير سكرتير مجلس الكلية. فعلا هو يا طه اتكلم في التليفون وسأل عليك ما لقكش، قال لي ابلغك. لكن انت سألتيني مفترضة اني انا عارف الخبر. وديك طلعت فعلا عارفه. المهم هتسافر لوحدك؟ وتفتكري انا اقدر اسافر من غيرك؟ يلا جهزي نفسك انت والاولاد، لان السفر بعد اسبوع واحد. بس في حاجة مهمة جدا يا طه. وايه هي الحاجة المهمة دي؟ السفر لفرنسا. ماله السفر لفرنسا؟ هنسافر في معادنا زي كل سنة. صحيح يا طه؟ أيوة طبعا. إيه اللي تغير عشان ما نسافرش؟ الحقيقة أنا كنت خايفة أحسن سفرية لبنان تعطلنا عن سفرية فرنسا. سفرية لبنان وفلسطين مش هتزيد عن 10 أو 15 يوم، ويبقى بعد كده قدامنا الصيف كله نقضيه في فرنسا. بس أنا شايفك متحمس قوي لسفرية لبنان وفلسطين، يا ترى ليه يا طه؟ لأن برنامج الرحلة بيشمل زيارة القدس، وأنا متشوق جدا إني أزور القدس وأدخل المسجد الأقصى. عندك حق يا طه، أنا فاكرة لما قعدت مرة تحكي لي حكاية الإسراء والمعراج كنت قد إيه متأثر، وحسيت إنك بتتمنى تزور القدس مع إنك ما قلتش ولا كلمة عن الأمنية دي. شفت يا جورج، كان عندي حق ولا لأ لما قلتلك تعال نزور طه حسين في اللوكاندا؟ الحقيقة يا دولة بعد المقابلة اللي تمت أقدر أقولك فعلا كان عندك حق. بس أنت في الأول كنت مش موافق على فكرة الزيارة. لا يا دولة بالعكس، مين في بيروت كلها ما يتمناش يشوف طه حسين؟ أنت عارفة كويس أن زيارته لنا هنا في لبنان حدث مهم جدا، وأديك شفت الجرايد كلها في بيروت قالت إيه على الزيارة. فعلا يا جورج، الجرايد كلها تكلمت عن طه حسين أكتر ما تكلمت عن مؤتمر الأثار اللي جه يحضره في بيروت. علشان كده أنا كنت بتمنى إن أشوف طه حسين وأتكلم معاه، بس كنت مشفق على وقته، وفي نفس الوقت ما خبيش عليكي أنا ما كنتش متأكد إن هيكون مهتم بالتمثيل بالشكل الجميل اللي شفناه. الحقيقة يا جورج أنا ما كنتش مصدقة نفسي أما سألني عن رواية إلكترا اللي هو ترجمها، وما عارف إني ممثلة طلب مني أسمعه فقرات منها. كده يا دولة أبيض أنت دخلت التاريخ. فعلا يا جورج، ما تتصورش أنا قد إيه سعيدة، شهادة طه حسين ليا رفعت معنوياتي جدا وخلتني متمسكة بالتمثيل أكتر وأكتر. الحقيقة يا دولة الراجل ده راجل عظيم فعلا. فاكرة قالك إيه بعد ما سمع إلقائك؟ طبعا فاكرة كل كلمة. غدا ما بعد الأيام. إسماعيل محمود، مصطفى القصر، مصطفى طلبة، محمود زكي، فكري صادق. ما بعد الأيام، القصة للدكتور محمد حسن الزيات.